لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صعب يقول لنا المبحث الخامس المكي والمدني. أولا اصطلاح المكي والمدني. قل اعلم أنه اختلف في معناه على أقوال، منها أن المكي ما نزل بمكة وما حولها مثل عرفة ومنى، والمدني ما نزل بالمدينة. يبقى المعيار المكاني وما المدينة وما حولها مثل بدر وينبع ونحوها. ومضار هذا المفهوم على مكان النزول، ده معيار صار عليه بعض العلماء. معيار آخر المكة المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله بمكة. والنظر في هذا المفهوم إلى زمان النزول، والنظر إلى الزمان أنفع فيما نرى. والجمهور يعني المفسرين ماشيين على المعيار الزماني، يقول لي ده مكي وده مدني، ماشيين على المعيار الزماني. الثالث معيار المخاطب، يقول المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، والنظر فيه يعود إلى المخاطب. وإذا تبين المفهوم لا يضر اختلاف الاصطلاح. هنا المسألة ما هيش أمر شرعي، ده تنظيم دراسي، احنا بنقول فوائد هتفيدنا في الشرح. أكيد لو حد تتبع الآيات حتى بمعيار المخاطب هنستفيد، ولو بالمعيار المكاني هنستفيد، لكن الأكثر فائدة المعيار الايه؟ الزماني. لكن عموما هنا في مثل هذه المسائل المصنف يحط معيار ويمشي عليه، ويهمنا أنا بقى بعد كده كدارس أو قارئ مقدمات الكتب مش حاجة كده يعني زي ما احنا تعودنا في الكتب الدراسية هتبقى كلها ايه يعني لا طائلة من ورائها يعني فرنها كده ومبصش عليه. لا، الكتب الخرافية مقدمتها ساعات تبقى بعد كده تتنشر تبقى كتاب يعالج فيها أصول العلم، ساعات يبقى هو يعني بيكتب في الفقه وتبقى المقدمة كتاب أصول فقه كامل مثلا يعني. وعلى الأقل نبقى عرفنا اصطلاحه هو ماشي. دي مهمة جدا في الحاجات اللي لها اختلاف ايه اصطلاحي بيعرفني في مقدمة، وساعات ما يعرفنيش ويحتاج بقى نشوف تلامذته تلامذ تلامذته يعملوا نوع من الصبر والتقسيم وقولنا هو فلان ده كان مكي ومدني عنده معناها ايه او كذا عنده معناها ايه، عشان لما نقرأ صح. لما نقرأ، لأننا هنا بقت كلمة مكي ومدني مش ليس لها ترجمة واحدة، ممكن تكون كذا. طيب هو مفيش إلزام شرعي بحاجة من دي، على الأقل أنا عشان أستفيد من جهد إمام أو عالم في مسألة زي دي، يبقى أول حاجة أقول هو كانت مكي عنده تعني إيه ومدني عنده تعني إيه، وهكذا في نظائر ذلك من المسائل الاصطلاحية. يقول إذا تبين المفهوم لا يضر اختلاف الاصطلاح، والراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة، والمدني ما كان نزوله بعد الهجرة ولو كان نزوله بمكة، يبقى هو اختار المعيار الزماني، وهو دل عليه جمهور المفسرين أنهم يعني اشتغلوا بالمعيار الزماني. طبعا يعني المصنفات اللي هي خاصة في المكي والمدني أكيد بيقولوا لنا كل واحد بيقول اصطلاحه في الأول، لكن القضية إن الحاجات دي مما يتعرض لها المفسرون، يقول الصورة دي مكية الصورة دي مدنية، فبيهمني عند المفسر كان ماشي على أنه اصطلاح. قل فوائد معرفة المكي والمدني. ذكر العلماء لذلك فوائد منها: واحد، الاستعانة به على تفسير القرآن، معرفة حال المخاطبين ومقاصد الخطاب المتنوعة بتنوع حال المجتمع وموقف الدعاء منه. الثاني معرفة الناسخ والمنسوخ من خلال التفريق بين ما نزل أولا بمكة وما نزل آخرا بالمدينة. قد يفيد في هذا الباب طبعا مش الأصل كده، لكن احنا عندنا الناسخ والمنسوخ هناخده ان شاء الله. يعني اما انه في نص صريح على النسخ، الان خفف الله عنكم، يبقى خلاص النسخ منصوص عليه صراحة. وساعات يبقى عندي ايات ظاهرها التعارض ولا وجه للجمع، يبقى اذا اكيد الاخير منها نسخ الايه الاول، يبقى هنا انا بدور على التاريخ مما يعرف به التاريخ. لو يعني لو عرفت ان ده مكي وده مدني يبقى المدني متأخر، يبقى اذا قد يفيد في باب الايه الناسخ والمنسوخ من هذا الامر. الثالث معرفة تاريخ التشريع الاسلامي، وذلك من خلال تتبع نزول الاحكام بين المرحلة المكية والمدنية. الرابع استخلاص دروس فقه الدعوة من خلال مقارنة السمات التشريعية للعهد المكي والعهد المدني بأحوال الجماعة وتطوراتها، كالضعف الذي يلازم مرحلة النشأة والنمو والتكامل الذي يتجلى في المراحل المتطورة للوصول إلى ربط مهام المجتمع بمناطها من أحوال الدعاء، والوقوف على تنوع المهام والتكاليف بين المراحل المختلفة واختلاف أنواع الابتلاءات. يبقى دي ثمرة معرفة المكي والمدني. طيب طرق معرفة المكي والمدني. قل يعرف ذلك بالنقل عمن شهد التنزيل من الصحابة. روى البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت له. يعني لو عرف حد عنده أي فائدة في فيما تتعلق بكتاب الله وينفع يروح له يعني تبلغه الإبل، يعني انه المهم يكون في وسيله الوصول اليه، لا يقول ركبت اليه. يقول: وقالت عائشه رضي الله عنها: ما انزلت سوره البقره والنساء الا وانا عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، اي بعد البناء بها. اثنين، ان يعرف بتمييز المكي من المدني من خصائص كليهما، وهذا سبيل يسلك على تحفظ واحتياط لأنه ظن قد يخطئ وقد يصيب. يبقى أنا ما احنا قلنا إن لما لقينا فيه عندي آثار بتبين لي إن الصورة دي نزلت في مكة والصورة دي نزلت في المدينة، أو الآية دي نزلت في مكة لأن، فوجدنا لها فوائد، فبدأ يعني تتوجه همم المفسرين ان هم يسألوا عن الموضوع ده، فمش كل الآيات عندنا فيها ايه آثار، فبدأوا يستعملوا الاجتهاد. خد بالك هنا الاجتهاد هنا ما ينبغيش ارتب عليه حاجة زي الناسخ والمنسوخ، بقى انا ممكن ارتب عليه ايه تتمة فهم السياق، ولكن اكون حذر ان انا لما حكمت على ان دي مكية او ان دي مدنية كان باجتهاد، وبالتالي بيقل تعويلي على هذا الفرق عند الاستنباط، لان برضو الاصل في الاستنباط انه ايه ان احنا بنستنبط من الحكم من النص ذاته، فمن منطوقه ومفهومه. السياق الزمني ده رتبته في اثره في التفسير اقل، يعني الاصل الايه المنطوق اللفظ المنطوق والمفهوم، وده بيتاخد من اللفظ بس مش من ذات اللفظ مما يفهم منه. والسياق والسباق واللحاق اللفظي برضو الكلام، وهو بيتقال اتقال قبل منه اتقال بعده، ممكن ساعات دي ترجح معنى على معنى، والسياق الزماني متمم لهذا. طبعا لو انا عارفه بدليل قطعي اشوف اثره ايه، في هل سيؤثر في المعنى ام لا، لكن الاصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الاصل من القرآن قرآن عربي، الاصل انه كلام، وبالتالي حلاقي في علم الاصول وفي علم قواعد التفسير المباحث 90% منها لفظي. يعني حتى الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله أما عمل رسالة الدكتوراه بتاعته بتاعت أفعال الرسول قال كتب الأصول عبر قرون، شوف علم الأصول مشت على خط إيه، استفراغ الوسع في المباحث القولية، وأما مباحث الأفعال فكانت متناثرة في ثنايا الكتب. فقال هو عمل الرسالة بتاعته في انه يحاول يعمل علم اصول موازي على الافعال، وده يعني كتير من المعاصرين بقى خد الخط ده، واخونا محمد صلاح الاتربي عمل برضه في هذا الاتجاه. لكن الشاهد ايه، لما العلماء دول كانوا متأثرين بان الاصل في نصوص الشرع اللي إيه؟ انها ايه اقوال ويليها افعال مثلا التي توضح الاقوال. يعني طبعا هي في الحجية بلا شك حجة، لكن قلنا العناية العلماء في التفسير قال لك الفعل انت بتحطه في سياق انه بيان لمجمل قول، اعتبروا الاصل في الافعال ايه، انها بتأتي بيان لمجمل قول والعبرة بالاقوال. وبالتالي هنا لما بيكون ما عنديش اثر بيجزم بان الآية دي مكية او مدنية، فاكيد ده مفروض ما يبقاش له وزن كبير في طريقة تعاملي في استنباط دلالة هذه الآيات، ويبقى التعويل اكثر على الفاظها منطوقا وايه ومفهوما. كما هو ما فيهوش ايه الاشكال اللي فيه؟ طيب ولا اعلم احد اعلم مني بكتاب الله، ولو اعلم حد تصوره هو، يعني بيقول لما لو عرفت حد اعلم هروح له، وهو اعلم بلا شك، هو من اعلم الصحابه بكتاب الله. لكن هو عموما لو قوله اجتمع مع حد تاني لا، ما هو ما قالكش ان في كل واقعة انا اعلم بها من غيري، ماشي. وان كان في الجملة في التفسير بلا شك، يعني اذا كان لا، انا اقصد انه الصحابة قراء الصحابة العالمين بالقرآن، اولا هو في القراءة حجة وتنتهي اليه سنة القراءات، وفي التفسير ايضا. لكن اذا احنا عموما القاعدة العامة ان الصحابة اذا اختلفوا فليس قول بعضهم باولى من قول البعض الاخر، نجتهد في القرائن التي قد ترجح قول احدهم على الاخر. طيب. رابعا، خصائص القرآن المكي والمدني. يقول خصائص المكي، هنا بقى يعني شغل بعض المتأخرين أقرب كده لشغل الدراسة بتاعت المدارس والجامعات، يعني فعايزك حتى لو انت مش دارس كل تفصيليا خد بالك، لما تلاقي يا أيها الناس احتمال 90% انها تبقى مكي، هم بيذكروها على انها ايه، ان دي مكي. ويا ايها الذين امنوا ماذا، يعني ولها استثناءات، يعني معك يقولك يا ايها الناس في الغالب غالبها انها بتكون ايه مكي. يا ايها الذين امنوا, وده راجع للكلام اللي احنا قلناه ان المكي دعوه للناس للاعتقاد. طبعا ما هو بقي المكي يقرا في المدينه ويقرا الى يومنا هذا, يبقى معنى كده ايه, انت برضو لما بتيجي تخاطب الكافر هتخاطبه اكثر من القران المكي اللي هو فيه ايها الايه الناس دعوه هؤلاء الى تدبر أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم, أدلة صدق القرآن, لكي يعني يتركوا ما هم عليه من الكفر, سواء الجحود بوجود الخالق أو الجحود بالبعث, وبعدين بعد كده مخاطبة أهل الكتاب وهكذا. فبيقول طبعا الكلام ده ما هوش من متين العلم, لكن بنعرفه برضو كعامل مساعد. يعني في الخصائص المكية, كل سورة فيها يا أيها الناس أو كلا أو أولها حروف مقطعة, أولها حروف مقطعة كأن دي لأنه كان التحدي قائم بإعجاز القرآن, وده يعني قد يشهد للي قالوا أن الحروف المقطعة هي نوع من تأكيد التحدي أن كلمات هذا القرآن مؤلفة من الحروف التي تتكلمون بها وتنطقون بها, ولكن أنتم تعجزون عن هذه الدرجة من الفصاحة والبلاغة والإتقان لأن هذا من عند الله, وأما كلامكم فكلام البشر. لكن مشاهد أن الحروف المقطعة, نحن لسه قايلين أن إيه البقرة مدنية وأولها إيه حروف مقطعة, يعني ده برضو إيه أغلبي وآل عمران. نعم. يقول أو فيها قصة آدم وإبليس وسورة البقرة وآل عمران والرعد فهي مكية. ماشي. طيب احنا هو ده بس طريقة كأن طريقة الحفظ الطالب بقى, يعني دي مش طريقة علمية بقدر بعد ما العلماء تتبعوا وألفوا كتبهم في المكي والمدني, سواء اللي هي خاصة في بيان المكي والمدني أو كتب التفسير, فجي حد قال لي خد هلخص لك بقى. ده العكس, عملية يعني الاستقراء للواقع اللي قدامه اللي هو لقاه قدامه, بعد مش ان العلماء عرفوا ان دي مكي ومدني من هنا, لا ده هو بيقول بعد ما عرفنا مكي ومدني بالوسائل اللي قالها في الفقرة اللي قبلها ممكن ألخص لك. لما تلاقي يا أيها الناس أو كلا أو قصة أو حروف مقطعة أو قصة أدم وإبليس أثناء البقرة وآل عمران وإيه والرعد, يبقى أنت الصورة اللي أنت بتقرأ فيها دي مكي. إيه مكي. يقول وكل صورة فيها ذكر المنافقين أو أحكام الجهاد أو الحدود أو غلب عليها الطول أو غلب عليها تفصيل الأحكام فهي مدنية. يقول وليس هذا على الإطلاق, ففي كثير من الصور المكية يا أيها الذين آمنوا والنساء مدنية وأولها يا أيها الناس, وسرد المكي والمدني يطول فيرجع فيه إلى المطورات من كتب الفن اللي هو يقول لك صورة كذا مثلا البقرة مدنية إلا آيات كذا, لو هو شايف إن في آيات فيها إيه ما إيه بقى بيجيب لك المصحف من أوله لآخره يقول لك الصورة بيدي حكم للصورة أو يصنفها بيدي تصنيف للصورة هل هي مكية أو مدنية, ويستثني إن كان ثمة إيه استثناءات. طبعا ذكرنا أن ممكن الآية الواحدة بتنزل مرتين وبعض الآيات نزلت إيه في مكة وفي المدينة. خصائص المدني, واحد ما كان في الخطاب يا أيها الذين آمنوا قد يوجد في المكي, ما غلب عليه الحلال والحرام والفرائض والآداب, ما كان فيه ذكر المنافقين وصفاتهم, ما كان فيه مجادلة لأهل الكتاب, ما كان فيه آيات الحدود آيات الجهاد وأحكامه الطوال من الصور. يبقى كده خلصنا المكي والمدني.